اللهم أصلح نساءنا وفتياتنا، اللهم جملهن بالإيمان والحجاب والحياء والطهارة والعفة، واجعلهن صالحات مصلحات تائبات قانتات. اللهم بارك لنا في أمهاتنا، اللهم بارك لنا في أمهاتنا واحفظهن لنا، وارزقنا برهن ورضاهن عنا. اللهم ارزقنا منهن دعوات مستجابة، وارحم من مات منهن رحمة واسعة، وارحم من مات منهن رحمة واسعة. اللهم يا ربنا، كم من حبيب لنا وسدناه التراب، كم من حبيب لنا وسدناه التراب ففارقناه، فلا لقاء إلى يوم الحساب. اللهم إنه أمسى في قبره وحيدا فريدا، اللهم إنه أمسى في قبره وحيدا غريبا، اللهم أبدله بالحبيب حبيبا، اللهم أبدله بالحبيب حبيبا، واملأ قبره مسكا وطيبا. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره دمارا عليه يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن للمرابطين على حدود بلادنا يا ذا الجلال والإكرام، إلهنا وسيدنا ومولانا، كن معنا يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم يرى كل إنسان عمله أمامه. اجعلنا ممن ينادى في الآخرة، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ولا تجعلنا ممن ينادى في الآخرة، اخسؤوا فيها ولا تكلمون، اخسؤوا فيها ولا تكلمون. إلهنا كلنا له ذنوب، وأنت غفار الذنوب، علام الغيوب ومقلب القلوب. اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إن اجتمعنا في ليلتنا هذه وفي مسجدنا هذا، ومنا الصغير والكبير والغني والفقير، اجتمعنا نرجوك رجاء واحدا، وندعو إلها واحدا، وندعو إلها واحدا، ندعوك دعاء من خضعت رقبته وذل لك جسمه وفاضت لك عيناه ورغم لك أنفه. إلهنا وسيدنا منا المهموم ومنا المكروب ومنا المريض ومنا المديون. اللهم آت كلا منا مراده، اللهم آت كلا منا مراده، اللهم آت كلا منا مراده، وآتنا الحسنى وزياده يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا اجبر كسرنا بفراق شهر رمضان، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن بصحة وعافية، ونحن بصحة وعافية، نحن ووالدينا وأحبابنا. يا كريم يا حليم، اللهم يا ربنا وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ونائبه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وابن لمن بنى هذا الجامع بيتا في الجنة، واخلف عليه خيرا يا الله، وبارك له في ماله وولده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وارحم غادة ابنة عبد العزيز، اللهم يا ربنا، واجعل قبرها روضة من رياض الجنان، وافسح لها في قبرها مد بصرها. إلهنا وسيدنا هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد، وعليك التكلان وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل إلهنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان.